الإطلاق وعلى التفريق على الطلاق على الشقاق وعدم الوفاق وعلى الآلام والأوجاع وعلى الضر وعلى الشر والمكر فأردت أن أعيبها أنت حسبنا يا ربنا على من أراد فيه وفيها عيبا لأجل حصول الطلاق لأجل الأمراض والأدواء والأسقام لأجل خيالات وأوهام ووسوسة ووشوشة لأجل الفقر والقلة والذلة والمهانة فأردت أن أعيبها يا ربنا يا ربنا أنت بيننا يا ربنا وبين من يريد عيبا فينا أنت حسبنا يا ربنا على من يريد عيبا في العقل يذهبه في الإدراك يذهبه وفي الفكر يشتته وفي السمع وفي البصر يضعفه وفي العقل يذهبه يا ربنا في الصحة وفي العافية يذهبها بالأمراض والأدواء والأسقام فأردت أن أعيبها يا ربنا على من يتتبعنا بسوء يريد فيه وفيها عيبا بسحره العظيم بسحر الحسد والحقد الدثير بسحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغيرة شديدة وغدر عظيم وهوى وعشق يا ربنا عليك يا ربنا ممن يريد فينا عيبا عليك به يا ربنا إنسا وجنا ذكرا وأنثى كبيرا وصغيرا عربيا وأعجميا صديقا وعدوا قريبا وبعيدا يا ربنا أنت بيننا يا ربنا وبين من يريد فينا عيبا ليذلنا يريد طلاقا يريد عدم وفاق يريد تعطيلا عن زواج يريد ربطا له ولما يريد فقرا وقلة وذلة وزلة فأردت أن أعيبها حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله على من يريد عيبا فيه وفيها, على من يشوه, على من يشوه الزوجة, على من يشوه الزوجة, على من يشوه الزوجة والزوجة, على من يشوه الزواج, على من يشوه, على من يشوه. حسبنا الله على من يريد عيبا بسحره العظيم, بسحره العظيم, بسحره العظيم, بسحره العظيم, بحسده الشديد, بحسده الشديد, بحسده الشديد, بحقده الدفين, بحقده الدفين, بحقده الدفين, فأردت أن أعيبها. يا ربنا يا ربنا أعذنا يا ربنا من شر حاسد إذا حسد, أعذنا يا ربنا, أعذنا يا ربنا من شر النفاثات في العقد. فأردت أن أعيبها, فأردت أن أعيبها, فأردت أن أعيبها. حسبنا الله حسبي الله على من يريد عيبا فيه وفيها, فيه وفيها, فيه وفيها, بالأمراض والأدواء والأسقام, وبتقبيح الوجه وبالقبح وبالقبح وبالقبح وبالقبح, وبالآلام والأوجاع والأسقام, وبالضر والشر والمكر, وبالضر والشر والمكر, والغلبة عليه وعليها. الله أكبر, الله أكبر. فأردت أن أعيبها, فأردت أن أعيبها. حسبنا أنت يا ربنا على من يريد عيبا, على من يريد عيبا, بضلالة بضلالة, بجهالة بجهالة, بزلل بزلل, وبزلة بزلة. أنت حسبنا على من يريد, من يريد عيبا فيه وفيها, فيه وفيها, فيه وفيها. أنت حسبنا يا ربنا على من يريد عيبا في الخلق, في الخلق, يسيئه يسيئه, في الدماغ, في الدماغ, يعطله يعطله, يعطله يعطله. أنت حسبنا يا ربنا على من يريدك, على من يريد عيبا, على من يريد عيبا في الجسد, في الجسد, في الجسد, في الجسد, في الجسد, يمرض يمرض يمرض يمرض, ويضيق الصدر ويخوف القلب, وأثر على السمع والبصر, وأثر على المخ والفكر, بالخيالات, بالخيالات والأوهام والوسوسة, بالخيالات والأوهام والوسوسة. فأردت أن أعيبها, فأردت أن أعيبها, فأردت أن أعيبها, فأردت أن أعيبها, فأردت أن أعيبها. يا ربنا أنت حسبنا على كائد يتتبعنا, على كائدة كائدة, على ماكر وماكرة, على ساحر وساحرة, يتتبعنا بسوء, يتبعنا بسوء ومكر وخداع وخيانة وظلم. أنت حسبنا عليهم يا ربنا. فأردت أن أعيبها, فأردت أن أعيبها. يا ربنا يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال, ولا من جنب إلى جنب, إلا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. فاللهم رحمتك نرجو يا ربنا, فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. فأردت أن أعيبها, فأردت أن أعيبها. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله على من أراد عيبا، على من أراد عيبا في الوالد وفي الولد فيه وفيها. حسبنا الله على من أراد عيبا في الزوج وفي الزوجة، في الزوج وفي الزوجة، في الزوج في الزوجة، في الزوج في الزوجة. حسبنا الله على من أراد عيبا في الخلق وفي الخلقة، في الخلق وفي الخلقة، في الخلق وفي الخلقة. حسبنا الله على من أراد عيبا فعطل عن زواج، فعطل عن ما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. حسبنا الله على من أراد عيبا يريد تفريقا، يريد الطلاق، يريد الطلاق، يريد الطلاق، يريد الشقاق، يريد عدم الوفاق، يريد الضر والشر. أنت حسبنا عليه يا ربنا، فأردت أن أعيبها عليك به يا ربنا، عليك من يريد فينا عيبا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على الضر، عليك به يا ربنا على الشر، عليك به يا ربنا على المكر، عليك به يا ربنا ماكرا، عليك به يا ربنا كائدا، عليك به يا ربنا ذكرا وأنثى، عليك به يا ربنا ساحرا، عليك به يا ربنا حاسدا، عليك به يا ربنا حاقدا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا فاسقا، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا باغيا، عليك به يا ربنا معتديا. فأردت أن أعيبه يا ربنا، يا ربنا أنت مولانا ولا مولى لهم، أنت ناصرنا ولا ناصر لهم، أنت حسبنا يا ربنا وتكفينا، أنت يا ربنا، أنت يا ربنا تتولى أمرنا، أنت بيننا وبين ساحر وساحرة، أنت بيننا وبين حاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة. يريدون فينا العيوب، يريدون بنا عيبا، يريدون بنا عيبا، أنت حسبنا عليهم يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. يا ربنا عليك بمن يريد فينا عيبا، عليك بمن يريد بنا عيبا، فيقهرنا ويجبرنا سحر وحسد وحقد، وفي الجسد سكن ظالما. ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا. الله أكبر. فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. فاطر يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما. يا ربنا، يا ربنا يجعل العيوب، يأتي بالعيوب في الأخلاق وفي الخلقة، في الأخلاق وفي الخلقة، وفي التعامل وفي التعامل، على العصبية والنرفزة، على العصبية والنرفزة، وعلى الآلام والأوجاع والضر والشر، وعلى دوخة وصداع، وعلى الخوف، وعلى الخوف والقهر، وعلى الألم العظيم الشديد. فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. يا ربنا، يا ربنا تولى أمرنا يا ربنا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فأردت أن أعيبها. أنت حسبنا على من يتتبعنا بسوء ومكر وخيانة وخديعة، يريد طلاقا، يريد شقاقا، يريد عدم وفاق، يريد ضرا وشرا للوالد والولد، للزوج والزوجة، يريد ضرا، يريد ضرا، يريد شرا، بمكره بمكره، بجنده بجنده، بسحره بسحره، بعقده بعقده. اهللها وفكها يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا السحر، اللهم اطل يا ربنا الحسد، اللهم اطل يا ربنا الحقد، اللهم اطل اثر عين يا ربنا سببت عيبا، سببت عيبا، سببت شقاقا، سببت آلاما وأوجاعا، سببت نفورا بين الزوجين، سببت خفقانا، سببت خوفا وذلا، سببت دوخة وصداعا وألما شديدا، سببت ضرا، سببت شرا، سببت ضيقا في الصدر، سببت ضيقا في الصدر وهما وغما وكربا شديدا. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا الاسحار على عيوب فينا لاجل عيوب فينا، اطل يا ربنا الاسحار ماكولا ومشروبا مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا في البطن، اطلها يا ربنا في البطن، اطلها يا ربنا في البطن، اطلها يا ربنا في البطن. تحجرت وتجمدت وتخمرت وتشبكت وتشعبت، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، واطل يا ربنا الاحساد، واطل يا ربنا الاحساد، واطل يا ربنا اثر عيون، واطل يا ربنا اثر عيون، واطل يا ربنا اثر عيون. يا ربنا سببت عيبا، سببت عيبا، فاردت ان اعيبها، فاردت ان اعيبها، بسم الله بسم الله، فاردت ان اعيبها، فاردت ان اعيبها. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الاثر، واحل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، فاردت ان اعيبها. يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا اثر عين، اطل يا ربنا نفسا، اطلها يا ربنا اطلها، اطل اثر نفسا يا ربنا، بينه بينه وبينها، عليه وعليها، فيه وفيها. يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه، اخرج يا ربنا نفسه. رديئة رديئة، خبيثة خبيثة، خبيثة خبيثة، ظالمة ظالمة، شريرة شريرة، ماكرة ماكرة، خائنة خائنة، خائنة خاني، خائنة مخادعة. يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا تريد عيبا، اخرجها يا ربنا تريد عيبا، اخرجها يا ربنا تريد ضرا وشرا ومكرا، هلك بها يا ربنا. فأردت أن أعيبه، هلك بمن يريد عيبا فيه وفيها، في عبدك وفي آمتك يا ربنا. فأردت أن أعيبها، بسم الله بسم الله، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه النفس، تريد عيبا فيه وفيها، تريد عيبا في الوالد وفي الولد، تريد عيبا، تريد عيبا، تريد عيبا، تريد ضرا وشرا، تريد الطلاق، تريد الشقاق، تريد عدم الوفاق، تريد ضيق الصدر، تريد الهم والغم والكرب الشديد. فأردت أن أعيبه، حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله، ومن اتبعك من المؤمنين. يا ربنا يا ربنا أنت حسبنا يا ربنا على ظالم، على ظالم وظالمة، أنت حسبنا يا ربنا على نفس، على نفس خبيثة، على نفس خبيثة، على نفس رديئة، على نفس خبيثة، على نفس رديئة، على نفس خبيثة، على نفس مفرقة، على نفس حلت، حلت واستقرت بين الزوج والزوجة، بين الزوجين بين الزوجين، وفي البيت وفي البيت، حلت واستقرت في الجسد في الجسد، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اهلك يا ربنا هذه النفس، اهلك يا ربنا هذه النفس، تريد عيبا وخلالا وزلالا وجهالة وسفها. فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها. الله أكبر. فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها. حسبنا الله على حاسد حاسد وحاسدة حاسد وحاسدة يريد عيبا. حسبنا الله على ناظر على ناظر وناظرة وعلى عائن وعائنة وعلى عائن وعائنة يريد عيبا يريد ضلالا يريد جهالا يريد زلالا يريد مرضا يريد طلاقا يريد شقاقا يريد آلاما وأوجاعا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. فأردت أن أعيبه فأردت أن أعيبها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها من يريد عيبا من يريد نقصا من يريد زللا فينا من يريد الطلاق والشقاق من يريد كسرا من يريد ضرا وشرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال ولا من جنب إلى جنب ولا من مرض إلى شفاء ولا من بلاء إلى عافية ولا من شقاء إلى سعادة إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله. فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم اغفر يا ربنا هذا الحسد الشديد. يريد الحاسد فينا عيبا. حسد على نعمة حسد على حكمة حسد على ألفة حسد على محبة حسد على عقل رزين حسد على فكر سديد حسد على عافية حسد على أخلاق حسد على ما آتيت يا ربنا وأعطيت. يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا. يريد فينا عيبا يريد فينا ضرا وشرا. فأردت أن أعيبها ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. عليك من يريد بنا وفينا عيبا عليك به مجرما عليك به ساحرا عليك به حاقدا عليك به ظالما عليك به عائنا. فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها. رد يا ربنا رد يا ربنا ظلمه عليه، رد يا ربنا سحره عليه، رد يا ربنا سحره عليه وحسده عليه. يا ربنا يا ربنا رد عينه عليه، رد يا ربنا شره عليه، رد يا ربنا مكره عليه، رد يا ربنا ضره عليه. الله أكبر. فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها. رد يا ربنا ضره عليه، رد يا ربنا رد يا ربنا رد يا ربنا نفسه الخبيثة، نفسه الخبيثة الحاسدة الحاقدة، ردها يا ربنا عليه، رد نفسه عليه، رد نفسه عليه يا ربنا. ونجه ونجيها يا ربنا، ونجنا أجمعين يا ربنا من عيوب السحرة، مما يريد السحرة من فينا من عيوب، من عيوب في الخلق في الخلق في الخلق في الأخلاق في الأخلاق في الأرزاق في الأرزاق في الصحة والعافية. يريدون ضرا، يريدون أمراضا وأوراما، يريدون شرا، يريدون مكرا، يريدون قتلا. اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك بهم. يريدون الذل، يريدون فقرا، يريدون قلة، يريدون طلاقا وشقاقا، يريدون كسرا، يريدون تعطيلا، يريدون ربطا وحبسا. يا ربنا يا ربنا الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأردت أن أعيبها. الله أكبر الله أكبر. فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. فأردت أن أعيبها. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فأردت أن أعيبه. رد السحر على الساحر يا ربنا، رد الحسد على الحاسد يا ربنا، رد عليهم جندهم يا ربنا ومن أرسلوهم ومن أرسلوهم. رد يا ربنا شيطان العين على من أرسله يا ربنا يا ربنا يا ربنا. رد يا ربنا الضر على من بعثه، من أرسله، من أراده، من أراده. يا الله يا ربنا نجيه ونجيها، نجنا أجمعين يا ربنا، نجنا أجمعين يا ربنا من سحر عظيم، من حسد شديد، من آثار العيون والمسوس الظالمة. تريد بنا عيبا، تريد فينا عيبا في الأخلاق في الأرزاق في الأجساد. يا ربنا عليك بها يا ربنا، على الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة يا ربنا، وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. فأردت أن أعيبها. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فأردت أن أعيبه. أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر على الطلاق والشقاق، على الآلام والأوجاع. أبطله يا ربنا على التعطيل عن زواج ودراسة وعن وظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. أبطله يا ربنا على الفقر والقلة والذلة. أبطل يا ربنا هذا السحر من حاقد وحاسد. أبطله يا ربنا من ظالم. أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران. أبطله يا ربنا اطره يا ربنا من اهل الزوجه، اطره يا ربنا من اهل الزوجه، اطره يا ربنا من اهل الزوجه، اطره يا ربنا من اقارب الزوجه، اطره يا ربنا من اراد الزوجه، اطره يا ربنا من اهل الزوجه، اطره يا ربنا من اهل الزوجه، اطره يا ربنا من اقارب الزوجه، اطره يا ربنا من اقارب الزوجه، اطره يا ربنا من اراد الزوجه. الله اكبر. اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا هذا الاثر، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا هذا الحسد. الله اكبر. فاردت ان اعيبها، فاردت ان اعيبها، فاردت ان اعيبها، فاردت ان اعيبها، فاردت ان اعيبها. هلك يا ربنا بهذا الساحر، هلك يا ربنا بهذه الساحره، تريد عيبا، تريد الطلاق والشقاق، يريدون الطلاق والشقاق، يريدان الطلاق والشقاق، يريدان الالام والاوجاع والاسقاط، يريدان الجنون، يريد الساحر والساحره الجنون، يريدان الجنون، الجنون، الجنون، الجنون، والخبال، والخبال والهلوسه والوسوسه. يا ربنا، يا ربنا رد الكيد عليهم يا ربنا، رد المكر عليهما يا ربنا، رد الكيد عليهما يا ربنا يا ربنا. فاردت ان اعيبه. حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله، ومن اتبعك من المؤمنين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم أطر يا ربنا السحر العظيم، أطره يا ربنا مأكولا ومشروبا، على العيوب على العيوب، على الضلال على الضلال، يا ربنا يا ربنا، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى الأسقام، وعلى الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق يا ربنا، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. فأردت أن اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في البطن، تحجر وتجمد، وتجمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا هذا السحر، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا من الجسد. على العيب على العيب، على العيب على العيب، على العيب على العيب، على الضر على الضر، على الشر على الشر، على المكر على المكر، اطره يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا هذا السحر، في البطن في البطن في البطن في البطن، معقودا في القلب، في القلب وعلى الفكر، في القلب وعلى الفكر، يا ربنا على العيب، على العيب على العيب، على عيبه وعيبها، على عيبه وعيبها، على عيب عظيم، على كسر على كسر، على الطلاق والشقاق، وعلى الجنون والخبال، وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، واثر عيون عيون عيون عيون وانفس، اطرها يا ربنا واخرجها، اطرها واخرجها من القلب، من القلب ومن الصدر، من البطن ومن الجوف يا ربنا، ومن الفرج يا ربنا، ومن الفرج يا ربنا، ومن رحمها يا ربنا، ومن الراس يا ربنا، ومن العقل يا ربنا، ومن الادراك يا ربنا يا ربنا يا ربنا، من الدم يا ربنا، من العظم يا ربنا يا ربنا، ومن النفسية، ومن النفسية، زلزلها زلزلها، دمرها دمرها، ضرها ضرها. الله أكبر. فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله. اطره يا ربنا، اطر هذا السحر العظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا عظيم، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، هذا الحسد وهذا الحقد الدفينة، اطر اثر عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية نافذة، اطر يا ربنا اثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة، اطرها يا ربنا افصلها، اطرها يا ربنا كلها، واهل يا ربنا بالعقد من الزوج والزوجة، اطر يا ربنا واحل يا ربنا هذه العقد من الوالد والولد، من الحاضر والغائب، من الذكر والأنثى. الله أكبر. فأردت أن أعيبها، يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالساحر, عليك يا ربنا بالساخر, عليك يا ربنا بالحاسد, عليك يا ربنا بالعائل, يريدون بنا وفينا عيبا, يريدون كسرا, يريدون طلاقا وشقاقا, يريدون جنونا وخبالا وأوجاعا وأحزانا, وعلى النفسية وعلى النفسية يدمرونها يدمرونها, وعلى العقل يذهبون, وعلى الإدراك وعلى الإدراك وعلى الفكر يشوشون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأردت أن أعيدها. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا ربنا أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا على عيبنا وعلى نقصنا وعلى ضيم فينا وعلى آثار عظيمة قوية شديدة, وعلى كسر وعلى نقص وعلى ظلم وعلى ظلم عظيم وعلى فرقة وعلى قلة وذلة وعلى مهانة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم, سحر حسد وحقد وظلم وانتقام. اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد والحقد الدفين. اطلها يا ربنا كلها يا ربنا. يا ربنا اثرت على الروح والجسد, اثرت على العقل والبدن, اثرت بين الزوجين, اثرت على الزواج, اثرت بين الازواج. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا كيدهم, اطل يا ربنا سحرهم, اطل يا ربنا ظلمهم, اطل يا ربنا بغيهم, اطل يا ربنا اعتداءهم, اطل يا ربنا جبروتهم, اطل يا ربنا سحرهم, اطل يا ربنا حسدهم, اطل يا ربنا اثر عيون منهم, اطل يا ربنا اثر نظرات منهم. اطلها يا ربنا كلها, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرجها يا ربنا من الجسد, اخرجها يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. ابطلها يا ربنا واخرجها من عبدك ومن امتك. ابطلها يا ربنا واخرجها من عبدك يا ربنا ومن امتك. ابطلها يا ربنا واخرجها. ابطلها يا ربنا واخرجها من عبدك ومن امتك. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. اخرجها يا ربنا دمى, اخرجها يا ربنا صديدة, اخرجها يا ربنا قيعة, اخرجها يا ربنا غايطة, اخرجها يا ربنا بولة, اخرجها يا ربنا اخرجها, اخرجها يا ربنا من الاطراف, اخرجها يا ربنا من مسامي الجلد, اخرجها يا ربنا من منابت الشعر, اخرجها يا ربنا جشاعة, اخرجها يا ربنا ريحة, اخرجها يا ربنا بحولك, اخرجها يا ربنا عرقة, اخرجها يا ربنا اخرجها على العيب على العيب, على الظلم على الظلم, على الشر والمكر. اطلها يا ربنا واخرجها, اطلها يا ربنا واخرجها, اطلها يا ربنا واخرجها من هو منها, اطلها يا ربنا واخرجها من هو منها. اطل يا ربنا الاسحار, اطل يا ربنا الاحساد, اطل يا ربنا اثر عيونك. يا ربنا يا ربنا من اقارب الزوجة ومن اهله واهلها, من أقاربه وأقاربها, من أصدقائه ومن صديقاتها. بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطلها يا ربنا أبطلها, أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا أبطلها, أبطل يا ربنا أسحار كلها, أبطلها يا ربنا أبطلها. فأردت أن أعيبها. بطل ما كانوا يعملون. أبطلها يا ربنا وأخرجها, أبطلها يا ربنا وأخرجها, احيي يا ربنا عقدها, فك يا ربنا مرابطها, أبطلها يا ربنا أبطلها من القلب يا ربنا, من الصدر يا ربنا, يا ربنا ومن البطن والفرج يا ربنا, ومن المسالك يا ربنا, ومن العقل يا ربنا, ومن الفكر يا ربنا, ومن الذهن يا ربنا, ومن المخ. اطلها يا ربنا واخرجها اسحارا عظيمة, اسحارا تتجدد يا ربنا, واحسادا يا ربنا, وعيونا يا ربنا, وانفسا يا ربنا, وخدامة يا ربنا, وحراسة يا ربنا, وحراسة. اخرجهم يا ربنا اخرجهم مردة وعفاريت, اخرجهم يا ربنا اخرجهم, اخرجهم يا ربنا طيارين, اخرجهم يا ربنا غواصين, اخرجهم يا ربنا من الراس, اخرجهم يا ربنا من الجسد, اخرجهم يا ربنا من الزوج والزوجة والولد, اخرجهم يا ربنا, اخرجهم يا ربنا من البيت ومن البلد. وبطل ما كانوا يعملون. فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها، فأردت أن أعيبها. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة، فانقلبوا بنعمة، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، وفضل، وفضل، وفضل. لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فأردت أن أعيبها. اللهم ارمي يا ربنا هذا الذي يريد فينا عيبا، هذا الذي يريد بنا عيبا، يريد طلاقا، يريد شقاقا، يريد عدم وفاق، يريد أمراضا، يريد خيالات، يريد أوهاما، يريد بنا جنونا وخبالا وأوجاعا وأسقاما، يريد التعطيل والربط والحبس، والحبس والقيد، والقيد. يريد فقرا بنا وفينا، فقرا وقلة وذلة ومهانة. فأنت حسبنا عليه يا ربنا. ارمه يا ربنا في مقاتله، ارمه يا ربنا في مقاتله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا، ارمه، ارمي يا ربنا من تسبب فينا، ارمي يا ربنا ظالما، ارمه يا ربنا، ارمه ذكرا وانثى، انسا وجنا، ارمه يا ربنا، ارمه قريبا وبعيدا، ارمه يا ربنا، ارمه. الله اكبر. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ان الله يدافع عن الذين امنوا. دافع عنا يا ربنا، وعليك بمن يريد فينا عيبا، عليك به يا ربنا، عليك به ساحرا وحاسدا، حاقدا، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا. يريد بنا ضلالا، يريد بنا جهالة، يريد بنا سفها، يريد بنا جنونا، يريد بنا ضرا، مكرا وكيدا منها، عليك به يا ربنا، عليك به. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا، ذكرا وأنثى، ذكرا وأنثى، إنسا وجنا. الله أكبر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا ما على هذا الأثر العظيم يا ربنا، ما على عيب بسبب سحر وحسد وعين يا ربنا يا ربنا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وألف بين قلوبهم. ألف يا ربنا بين الزوجين وبين أفراد العائلة. ألف يا ربنا بين الزوجين. ألف بينه وبينها. ألف بينه وبينها. ألف بينه وبينها. وألف بين قلوبهم. فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم. ألف يا ربنا بين الزوجين، ألف يا ربنا بين الزوجين، ألف يا ربنا بين الزوجين. وألف بين قلوبهم. ألف يا ربنا بينهما، قرب يا ربنا بينهما، واطر يا ربنا ما بينهما، واطر يا ربنا ما على العيبة، اطر يا ربنا ما على الكسرة، اطر يا ربنا ما على النقص، اطر يا ربنا ما على الضر، اطره يا ربنا، ابطله سحرا عظيما وحسدا، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا. وبطل ما كانوا يعملون. فألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وكفى. على من أراد عيبا فينا، على من أراد بنا عيبا، وفينا عيبا، وعلينا عيبا، في الخلق في الخلق، في الخلقة في الخلقة، وفي الحظ وفي النصيب، وفي الحظ والنصيب. الله أكبر. بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر مأكولا ومشروبا، مدفونا ومغشوشا. اطره يا ربنا مأكولا، مأكولا ومشروبا. اطره يا ربنا، ابطله، اطره يا ربنا نفخ البطن، اطره يا ربنا اثر على الفكر، اطره يا ربنا اثر على الزوج والزوجة، اطره يا ربنا، ابطله، اطره على العصبية وعلى النرفزة، اطره يا ربنا، ابطله، واخرجه يا ربنا دما وصديدا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا، اخرجه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فأردت أن أعيبه. فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا ما على أذية، فطر يا ربنا ما على أذية، فطر يا ربنا ما على خزية، فطر يا ربنا ما على بلية، فطر يا ربنا أثرا، فطر يا ربنا أثرا على عيوب، على عيب، على عيب، على عيب، عيب، عيب الطلاق، عيب الشقاق، على عيب، عيب الجنون، عيب المرض، على عيب، عيب النفسية، على عيب، عيب، عيب. فأردت أن أعيبه. حسبنا الله، حسبنا الله على من كان وراءنا بسوء يريد به وبها عيبا، يريد بنا عيوبا، يريد فقرا وقلة وذلة، يريد جنونا وسفاهة وسفاهة وجهلا، يريد فشلا، يريد فشلا، يريد فشلا بنا وعلينا. وما توفيقي إلا بالله. قل موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم. امس يا ربنا الكافر الكافر، الحاسد الحاسد، الساحر الساحر، امسوا يا ربنا بغيظه، موتوا بغيظكم. اللهم امسهم يا ربنا، امسهم يا ربنا، امس الظالمين بغيظهم يا ربنا. اطل يا ربنا اسحارهم، اطل اسحارهم يا ربنا، اطل احسادهم يا ربنا. وآثر نفوسهم الخبيثة، وآثر أنفسهم الخبيثة، فطرها يا ربنا وأخرجها، فطرها يا ربنا وأخرجها. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فأردت أن أعيبه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فطر يا ربنا آثارهم، فطر يا ربنا أسحارهم، فطر يا ربنا أحسادهم، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا السحر، فطر يا ربنا الحسد، وحل يا ربنا العقد، وفك المرابط كلها، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا ما سبب العيب، فطر يا ربنا ما يسبب العيب، من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد، وحقد دفين وعيون، وأنفس علينا وفينا يا ربنا، وعقد، وعقد على الجنون والخبال، وعقد على التفريق والطلاق، وعلى الأمراض والأدواء، وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وعلى الخمول والكسل، وعلى الخمول والكسل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وتؤثر على الدين، وتؤثر على الدين، وتؤثر على الصلاة، وتؤثر على بر الوالدين، وتؤثر بين المرء وزوجه بتفريق وبغض ونفور. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فأردت أن أعيبه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فأردت أن أعيبه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اقذفيه اقذفيه. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وأخرجت الأرض أثقالها. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، فأردت أن أعيبه. حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله. رد يا ربنا العيب عليها، رد العيب على الساحر، رد العيب عليها على الساحرة، رد العيوب يا ربنا عليهم، رد يا ربنا الكسر عليهم، رد يا ربنا النقص عليهم، رد يا ربنا الفقر عليهم، رد يا ربنا المرض والجهل والسفه والجنون عليهم. يا الله يا الله يا الله يا الله، عليك بهم يا ربنا. يريدون سفاهة، يريدون سفالة، يريدون فشلة، يريد